جمعية الدعوة إلى القرآن والسنة تقدم. الحمد لله رب العالمين، قيوم السماوات والأرضين، مدبر الخلائق أجمعين، باعث الرسل صلوات الله عليهم لهدايتهم وبيان شرائع الدين بالأدلة وبالدلائل القطعية وواضحات البراهين، أحمده على جميع نعمه وأسأله المزيد من فضله وكرمه، وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد القهار الكريم الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله أفضل المخلوقين المكرم بالقرآن العزيز المعجزة المستمرة على تعاقب السنين وبالسنن المستنيرة للمسترشدين المخصوص بجوامع الكلم وبيان سماحة الدين صلوات الله عليه وعلى سائر النبيين وآل كل وسائر الصالحين. ثم أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل واحد منهم إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو بن العاص عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن، يرحم من في الأرض يرحمكم من في السماء يرحمكم من في السماء. ثم ما بعد، أيها الفضلاء، هذا المجلس الثاني من مجالس هذه الحصة وهذه المادة المباركة، وهي الضوابط والقواعد العلمية من شرح الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، المتوفى 76 للهجرة. وكما اتفقت مع الإخوة الأفاضل، فإن الحصة إن شاء الله سنحاول من خلالها بداية أن يحفظ المتن كاملا من أوله إلى آخره، ثم بعد ذلك إن شاء الله تعالى سنذكر بعد ما يتعلق بشرحه تباعا، بدءا بذكر ما يتعلق بترجمة الصحابي باختصار شديد، ثم نذكر إن تيسر المعنى الإجمالي للحديث، ثم بعد ذلك بعض غريبه، ثم بعد ذلك إن شاء الله فوائد وقواعد وضوابط إلى آخره. فجريا على سنن القوم، فأذكر ما يتعلق بمعاني ما ذكر في العنوان، وهذا يعني سنن درج عليه العلماء في كتبهم ومصنفاتهم. فالضوابط جمع ضابط، فالضوابط جمع ضابط، وهو في اللغة من الضبط اللي هو الحفظ. والضبط كما لا يخفى عليكم من حيث الحديث ينقسم إيش إلى قسمين: ضبط صدرين وضبط كتاب، وهو يعتبر من الأصول الخمسة للحديث الصحيح أو للإسناد الصحيح. نقول ضبط الشيء أضبطه ضبطا، يعني هنا ضبط هكذا على وزن ضرب، على وزن ضرب، وهو حفظه حفظا بليغا. ومنه قيل: ضبطت البلاد وغيرها إذا قمت بأمرها قياما ليس فيه نقص. لذلك حينما يقوم الإنسان بعمله على الوجه الأكمل الصحيح فإنه يكون قد ضبط هذا العمل، وهذا الذي ينبغي أن يتحلى به المسلم. المسلم دائما يضبط عمله. لماذا؟ لأنه متعبد بذلك، متعبد بذلك. لذلك دائما المسلم عنده واحد النية مسبقة. والأصل كيف غادي يجينا إن شاء الله لما نتكلم عن حديث الأعمال، على أن لكل عمل نيته، هو الأصل. بل أحيانا المباح إن كانت نية فإنسان يؤجر عليه المباح. لذلك في إشارة إلى أن المسلم ينبغي أن يحرص على هذا حتى إن شاء الله يستفيد دنيا وأخرى. وأما قولهم باش تعرفوا ضابطة، باش ما يقول إلا قال لك شي واحد ضابطة، ضابطة بتولي عندهاش معنى آخر ولا لا؟ من يعرف؟ من يعرف؟ نقول فلان الأضبط. من يعرف؟ إذن أقول أيها الأفاضل، وأما قولهم ضبط ضابطا من باب تعب، أي عمل بكلتا يديه. أجي حد تلعب بيديه يديه اليمنية بحال يديه اليسرية بحال بحال. كم السلام ورحمة. هذا يتسمى الأضبط. مش تعرفوا هذه القضية مهمة جدا. وفين بقول تلقاها؟ تلقاها أحيانا في تراجم بعض الرجال، كيف غادي نذكر لكم. ومن ثم ماذا تقولوا أشهد الأضبط كيف أشهدنا مقصد؟ هو أنه كان لوش يعني يعمل بكلتا يديه، بمعنى بحل منية عنده بحل صرية. واضح. وهذه أبت تبان بزاف للكوارية، تلقاها يضرب باليمنية وبالكوشية مزيان. إذن من باب تعب أي عمل بكلتا يديه، فهو أضبط، وهو الذي يقال له أعسر يسار، أعسر يسار. ومنه عامر ابن الأضبط الإشجاعي، عامر ابن الأضبط. هذا بتلقاه في الغزوات عندما تقرأوا مثلا، ولا السرايا سرية كذا، بتلقاه هذا عامر ابن الأضبط الإشجاعي. هذا الأضبط المقصود أنه يعني يعمل بكلتا يديه. واضح. وأما من هذا من حيث اللغة، وأما من حيث الاصطلاح فهو ما يجمع فروعا من باب واحد. الضابط هو الذي يجمع فروعا من باب واحد، بخلاف القاعدة كيف غادي نذكر الفرق بينتهم. وأما من حيث الاصطلاح فهو ما يجمع فروعا من باب واحد، كقولهم كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور، قاعدة، هذا ضابط الآن. ولأن هناك القدماء بعض العلماء القدماء القاعدة عندهم هي الضابط، لا يفرقون. لكن المتأخرين فرقوا بين القاعدة وبين الضابط، وهذه مسائل علمية مزيانة يعرفها الطالب. لذلك فالضابط هو تكون في باب واحد، هو واحد يعني المسألة تجمع لنا واحد الجزئيات في باب واحد. كيف دابا هذا الباب اللي احنا هذه المسألة اللي ذكرنا دروك، كل ماء مطلق فالأصل فيه أشنا هو أنه لم يتغير فهو طهور. كل ماء مطلق لم يتغير فهو طهور. إذن هذا القاعد الضابط، علاش احنا قلنا جمعنا واحد مجموعة جزئيات في باب واحد، وبابش باب الطهارة. واضح. ما تجوزاش الغيرها من الأبواب. فهذا خاص بباب المياه. وكذلك قولهم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، فهذا خاص بباب الرضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح، بمعنى يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. وهذه مسألة مهمة جدا وتواصلها في باب الفقه. هذا الباب الناس يتعلموا، شحال الناس الآن يوقعوا في شحال ديال المشاكل، باش لأنهم لا يضبطون، حتى نضروا على الضابط، لا يضبطون هذا الضابط في هذه المسألة. إذن هذا ما يتعلق بالضابط، قلنا هو ما يجمع فروعا ولا جزئيات في باب في باب أو من باب واحد. واضح؟ القاعدة، قلت الضوابط والقواعد. القواعد جمع قاعدة، وهي من حيث اللغة الأساس. القاعدة هي الأساس، وإن كان هذا مبحث الضابط والقواعد الفقهية وما يتعلق الضابط الفقهي وما يتعلق به، هذا خاص بباب القواعد الفقهية، وقد ذكرت ما يتعلق بتفصيلاته في إسماع يعني القواعد الفقهية لعبد الرحمن بن سعدي رحمة الله عليه، متوفى 1376. لبي يعود يرجع لها. إذن أش قلت القواعد جمع قاعدة، وهي من حيث اللغة الأساس، ومنه قواعد البيت. ها السواري، قواعد البيت. قال تعالى وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل، كم السلام ورحمة الله. وقال سبحانه وتعالى فأتى الله بنيانه مش من القواعد، أي من الأساس. واضح؟ لذلك دائما القواعد مهمة، نسود أعلاها وتبا أصولها ولا خير في العلا إذا فسد الأصل. فمهمة القاعدة، قاعدة هي الأساس الذي يبنى عليه، وهو أيضا يقال الأصل، لأنه هنا كل هذه المصطلحات بينها عموم وخصوص، وأحيانا قد تترادف في بعض الأحايين. إذن المسائل مهمة جدا من حيث يعني التفرقة، خصوصا لتشتغل بالعلوم الشرعية عموما. وفي الاصطلاح، هذا من حيث يعني اللغة، وفي الاصطلاح ففيه خلاف بين العلماء من حيث يعني تعريف القاعدة. فمذهب الجمهور أن القاعدة كلية، قاعدة كلية. وفي ذلك يقول ابن السبكي، تاج الدين ابن السبكي رحمة الله عليه، في الإشباه والنظائر، يقول الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه، هذا هو يعني القاعدة. والمقصود بالكلي هو الحكم فيها على كل فرع. إذن هي تتكونش بس تعرفوا القاعدة هي جزئيات متفرقة، ولكنش في أبواب شتى، بخلاف الضابط في باب واحد كيف غيجنا من حيث التفرقة بينهما رحمك الله. وهناك من ذهب إلى أن القاعدة أغلبية، إنه اختلف العلماء. أنا يرمي الباب الفائدة والدز من الآذان، هو كيلي تقول القاعدة كلية والأصل، وكيلي تقول القاعدة هي أغلبية، وهذا قول بعض الأحناف، هذا قول بعض الأحناف. لكن الجمهور على أن القاعدة لها كلية، أنت نقول القاعدة هذه كلية، وهذه المسائل أيها الأفاضل باش تفرقوا حتى القواعد من حيث قواعد الإسلام وقواعد هذه القواعد تفيد ويستفيد منها طالب العلم. قضية القواعد وهذه الضوابط تضبط ليه الإنسان واحد مجموعة ديال المسائل تولي تضبطها، سواء القواعد في الرجال كيف غادي يجينا مثلا في كيف تنذكر مع الإخوان في إسماع الموطأ ولا غيره من الكتب، يعني هناك القواعد. حين تجي مثلا البشير، بشير بن أبي مسعود الثقفي، هو الحديث في الموطأ بيتلقى هذا الشيء كل شيء، بشير كاع جميع اللي لقيتي في هذا الباء والشين واللي ورا تلقاه في الموطأ كبر افتح بشير، إلا واحد في الموطة اللي هو بشير بن يسار. إذن هذه قاعدة، إذن باش بغيتي تعرف هذه القاعدة. أما إلا في الكتب الستة كاينين جوج، هما اللي كاينين بالتصغير، بشير بن يسار هذا اللي في الموطة، وبشير بن كعب العدوي. إذن فهذه قواعد يضبط بها الإنسان، تؤخذ من المشايخ بالسماع، وتضبط بها الإنسان مسائل. حين تكون تقرأ ما غادي يجي كل ما يبين ما يفتح ما يكسر ما كاتي، واللي تضبط هذا الرجل رابق هكذا. إذن هذا هو يعني أهمية معرفة هذه القواعد. وكي قلنا القواعد تتكون في اللغة وتتكون في الحديث وتتكون في الأصول وتتكون وهذه وطالب العلم إن لم يضبط القواعد عموما ما تنقصد القواعد الفقهية ولا شيء قواعد القواعد أي العلم إلى ما ضبطهاش يقع في الخلط والخبط وتتلقاه وقت ما جات عنده شي مسألة طرحات تيقلب لها على دليل ما ترجعش لأصلها وبلي وتيولي تيعيش احيانا شحال من واحد تيولي ما تعرف واش نيت هذا الشيء صحيح واش نيت حنا على الصواب ولا على كذا تيولي تي يقع له الاضطراب في فهمه. لذلك فطالب العلم ينبغي ان يحرص على هذه المسائل. إذن ومنشأ الخلاف منشأ الخلاف بين الجمهور وبين احنا في هذه المسألة في هذه القضية ان من نظر الى اصل القاعدة قال بأنها كلية ومن نظر إلى وجود مستثنيات إن كل قاعدة عندها استثناءات ففي كل قاعدة قال بأنها أغلبية ولعل الصواب إن شاء الله تعالى ما ذهب إليه الجمهور لاعتبارات انظرها في محلها كيف قلنا لي انظرها في كتب في شروح كتب القواعد الفقهية وغيرها. وأما الفرق إحنا إنه ذكرت ضوابط وقواعد الإنسان يعرف لماذا الفرق كي قلنا القدماء كانوا لا يفرقون فالقاعدة عندها هي الضابط أو الضابط هي القاعدة لكن المتأخرون فرقوا. وأما الفرق بين القاعدة والضابط فبينهما عموم وخصوص فالقاعدة أعم وأوسع فالقاعدة أعم وأوسع بينما الضابط فهو أخص وأضيق فهو أخص وأضيق وقد إشارة إلى هذا الفرق تاج الدين ابن السبكي رحمة الله تعالى في الإشباع والنظر بقوله القاعدة الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة يفهم أحكامها منه ومنها ما لا يختص بباب ما تختصش بباب يا جميع الأبواب كقولنا مثلا اليقين لا يرفع إلا بالشك وهذه من القواعد نعم لا من القواعد الفقهية الكبرى النوع الخمسة ديال القواعد فقهية كبرى تتسمى هذه عند واحد مجموع لذلك فهم هذه القواعد أيها الأفاضل كي يفتح الإنسان واحد مجموعة ديال المسائل ويجعله يضبط مسائله ولا يعني يضطرب في فهمه لكثير من المسائل. إذن اليقين لا يزول بالشك وجرب جميع أنا مضي ماشي أنا واش مضي ها وشي تيقع الكثير وخاصة الناس مثلا كبار السن ولا الإنسان بعض العوام ولا تلقى مسكين يصاب بالوسواسة شحال الناس يصابون بالوسواسة تلقى كل نبنيض يطد إلا الأصل هو الطهارة إلا تتيقن عدم الطهارة وكيف غادي تيقنوا الحديث تتسمعش صوتا أو تجد ريحا صحيح. إذن فحين يضبط الإنسان هذه الأمور تيولي تيطمئن في عبادته تيطمئن في صلاته تيطمئن في عمته في حجه في جميع عبادات اللي هي تيباشرها واضح. إذن يقول ابن السبكي رحمة الله عليه كقولنا اليقين لا يرفع بالشك ومن ما يختص بقولنا كقولنا مثلا كل كفارة سببها معصية فهي على الفور على الفور. ثم قال والغالب فيما اختص بباب كيف قلنا وقصد به نظم صور متشابهة أن تسمى ضابطا. إذن فالقاعدة هذه عامة وتخص جميع الأبواب بينما الضابط يخص بابا. إذن هذه قاعدة عامة نديرها في دماغي وندير في دماغي أن القدماء كانوا لا يفرقون. إذا حين نعرف هذه المسائل تنولي تنمشي حتى في مسائل تنولي تنميز تنخرج شي واحد قال ضابط ولا قاعدة تنولي تنستحضر هذا المعنى اللي هو يعني في ذهني واضح. إذا وأيضا هذه القضية قررها ابن نجيم احنا أيضا له الأشباه والنظائر هذا كشي بشي وهذه أيضا مهمة لإنسان طلاب العلم شحال من كتاب اسمته الإشباء والنظائر، شحال لكنين ثلاثة الكتب كلهم الإشباء والنظائر، كاين ديال تاج الدين السبكي بن نجيم وكاين ديال السيوطي أيضا. إذا فحين تولي تولي إنسان ماشي تقول لي إشباه غير تمشي لك الواحد، علاش؟ لأنه شاف هي راس الفروج اللي قال لك عما وشاف راس الفروج، قلت ما قالوا لي تقول لي مش بحال راس الفروج، لأنه هو شاف هو يا راس الفروج ما عمرو شاف شي حاجة أخرى. إذا فطالب العلم لابد أن يجتأن، كيودين تنقول دائما من القواعد من تأن أدرك ما تمنى. كم السلام إنسان ما يتسرعش ولا يجزم قجيع دي يقول لي لا ما كاينش، شوية هيم شوية. إذن فهذه أمور مهمة أيها الأفاضل. إذن يقول ابن نجيم أيضا بقوله قال الفرق بين الضابط والقاعدة أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى، أن القاعدة تجمع فروعا من أبواب شتى والضابط يجمعها من باب واحد، هذا هو الأصل. وقرر ذلك أيضا الزركشي والسيوطي وغيرهم. إذن هذه والقواعد هذه الخمس الكبرى جمعها ابن أبي كف المالكي رحمة الله عليه في قواعد، قال وهذه خمس قواعد ذكر أن فروع الفقه فيها تنحصر، وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك بل حكم اليقين يتبع، وضرر يزال واتسر مع مشقة يدور حيثما وقع، وكل ما العدد فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، وللمقاصد الأمور تتبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل للعرف، وذي القواعد خمستها لا خلف فيها وارد، خمستها لا خلف فيها وارد. إذن هذه قواعد معروفة، أشنا هي؟ نذكرها؟ معروفة بلا نظم، أشنا هي؟ الشك لا يزول باليقين، زيد المشقة تجلب التيسير، زيد الضرر يزال، الضرر يزال، العدم محكمة، الأمور بمقاصدها. إذن هذه تتسمى القواعد الفقهية الكبرى الخمس، وراتت هذه مهمة جدا. فطالب العلم أيها الأفاضل حين يفهم هذه الأمور يستفد واحد مجموعة ديال الفوائد. هذا ما يتعلق بيش الضوابط والقواعد من شرح الأربعين النووية. إذن من شرح الأربعين النووية فالكلام على شرح الأربعين، وهنا أي الأفاضل فشروح الأربعين لا تعد ولا تحصى. وهذا صاحبنا هذا كتاب أحد سمى إتحاف الأنام بذكر جهود العلماء على الأربعين في مباني الإسلام وقواعد الأحكام، وحاول يذكر هو ذكر شيء جاء 120 شرح بين مخطوط ومطبوع وفاته، وقد استدركت عليه مجموعة من الشروح باش تعرفوا قيمة هذه الأربعين. وهذا يرجع إلى الإخلاص، أن هذا الرجل أبو زكريا يحيى ابن شرف ابن حسن ابن حسين النووي رحمة الله عليه المتوفى 76 و600، هذا الرجل لإخلاصه والذي وسنذكر ترجمه مختصرة باش تعرفوا، فالله عز وجل بارك الله له في مؤلفاته وما عش بزاف 630 فاش تولد وقيل 31 وتوفى فاش 676 46 سنة، حنا 46 سنة باقي تيحنقز 46 سنة وألف اش بغيت نقول لكم اكثر من زهاء من 50 مؤلفا ما بين كبير ومتوسط وصغير، الله سبحانه وتعالى بارك الله له في عمره كيف غادي نذكره في ترجمة مختصرة له. إذن فمن أنا مما أذكر من الشروح اللي فات ذكر حتى بعض المعاصرين من الشروح اللي فاتوا شرح شيخنا الشيخ صالح ابن عبد الله ابن حامد العصيمي قد قرأناه عليه في دورة علمية، وأيضا شرح شيخنا الشيخ سعد الشتري الدكتور وهو مطبوع أيضا عندي، وأيضا شرح عبد الرحمن البراك وغيره. إذن هذه من بعض الشروح اللي فات المؤلف يعني جزاه الله خيرا، وهو مجهود مشكور لأنه حاول يتقصى حتى المخطوط وكذا، وجهد يعني يشكر عليه. إذن فالمقصود باش تعرفوا هذا الأربعين، شوف الأربعين وشو شحال الناس يعني تصدوا إليها منذ من قرب وفاة المؤلف، وبقى كل شيء تيشرح شيء تيدير القواعد شيء تيدير التخريج إلى آخره. وأما ما يتعلق بالأربعين من غير يعني الأربعين ديال النووي رحمة الله عليه، فلما نبدأ تنتكلموا لأنه النووي رحمة الله عليه يذكر في مقدمة كتابه ما يتعلق ببعض ما وقف عليه، غادي نذكر لكم مجموعة من المؤلفات في هذا الباب اللي مثلا يعني احتفى بها العلماء وأيضا في هذا الباب ودرست وتقرأ على المشايخ، مثل مثلا الأربعين في الأوائل السنبولية مثلا، ولا الأربعين العجلونية هذه وقد قرأت على غير واحد من المشايخ هذه بوحدها. اشتعرفوا بأن هذا بغض النظر عن ضعف الحديث، وقد نص على ذلك أنه نفسه وحكى الاتفاق على ضعف الحديث، ومع ذلك المقصود هو هذيك كيف غادي يجينا في كلامه يعني ذاك الاتباع، كيف قال هو يعني أراد أن يتأسى بمن قبله، وهذه جميلة جدا من حيث المنهج أيها الإخوان. دائما الإنسان أن يتأسى بمن سلف وبمن قبله، وهذه طريقة أهل العلم، وكل من خالف والله هذا لا يصل، أو لا يصل وهو يعني غير قويم. إذن فعلى أي فهو يحيى بن شرف ابن حسن ابن حسين النووي رحمه الله تعالى، ولد رحمه الله سنة 31 و600 قيل 300، ونشأ ببلد نوى هو يفين في الشام طبيعي الحال، وقدم به أبوه دمشق سنة 49 و600 جابوا. فقرأ ويذكرون، أنا ما بديش لأنه الترجمة مبتوتة وذاك الشيء، وهناك من يعني من أفرادها السخاوي أفراد يعني حياة ترجمة النووي، وأيضا السيوطي وابن العطار واحد المجموعة أفردوا ترجمته، وهناك من عاد خلي الذين ترجموا له مثلا في كتب في طبقة الشافعية وغيرها من كتب يعني التراجم، ما من إمام إلا وترجم لهذا الإمام، بل هناك من يعني قام بدراسة أكاديمية في ذلك عن النووي ومنهجه وحياته وما إلى آخره ويعني موارده. للنووي رحمة الله على هذا الرجل في الحقيقة لا يعرف قيمته إلا من قرأ كتبه. إذن فالمقصود عندي أيها الأفاضل أنه تذكروا بأنه كان لا يلعب مع الصبيان، تهرب من الصبيان، وإذا جاءوا ليلعبوا معه بكى وانزوى، فرآه أحد العلماء فتفرس فيه بأن هذا الرجل سيكون له شأن كبير، وفعلا يعني حفظ القرآن في واحد وقت وجيز وإلى آخره. أنتم ما تشوفوا يقولنا 631 676 46 سنة وأصبح فيها يعني إماما من أئمة المسلمين عليه رحمة الله تعالى. إذا قلنا قدم به أبوه دمشق في سنة 49 فقرأ التنبيه في 4 أشهر ونصف. تنبيه لمن؟ خليكم. وحفظ ربع المهذب. المهذب لمن؟ الشيرازي. أحسنت. في بقية السنة في 4 شهور حفظ التنبيه، واش بقية السنة حفظ المهذب للشيرازي. ولزم شيخه كمال الدين إسحاق بن أحمد المغربي ومكث قريبا من 2 سنين لا يضع جنبه إلى الأرض. الطلبة. لذلك من أراد العلم أيها الأفاضل لا ينبغي أن يخلد إلى الأرض. وأنتم تشوفوا بلعوم بن بعورة سوق عليه كعليم نبأ الذي يش آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض. لذلك فطالب العلم ينبغي ألا يذوق غمضا كما يقال، ولا يكون كثير النوم، بل ينبغي أن يعمر أوقاته بالقراءة بالدراسة. كيف غادي يجينا في النووي 12 درس في اليوم، 12 درس. دابا الإخوان تدي لهم شي دروس في الأسبوع وتيتشكاو، تقول لي حفظي روح جوج السطور، أنا عمسي لك هذا والمشاغل و و و إلى آخره إلى آخره. إذن ف إذن قال ومكث قريبا من 2 سنين لا يضع جنبه إلى الأرض وقام بالرواحية ملازما للاشتغال إلى 51 وتشتغل بالعلم وبالعبادة، حتى أنه قال لك إلى زاروا شي حد إلى سولوا لتي جاوبوا إلى بيبوا عدت يعطيه شي كتاب ما يضيع ليش وقته قرأ. وهذا ذكرني بابن الجوزي وابن عقيل الحنبلي. ابن الجوزي راه قال لك كان يدخل شي حد يعطيه قتامع الوراق ويبري معاه القلم باش ما يضيعش ليه الوقت. وابن عقيل اكثر منه قال كان يختار سف الكعك على مضغ الخبز لما بينهما من التفاوت. اشوفوا الطلبه تيقعد 2 ساعات ديال الماكله و3 سوايع. ابن عقيل كان تيش صف الكعك الحلوة بدوب وصافي وخلاص، تيختارها على مضغ الخبز لأنه بغى يمضغ الخبز بيدي لي واحد القسمين. بهذه يعني الروح وبهذه المسائل أيها الأفاضل وصل السلف رضي الله عنهم أجمعين وخلدوا لنا ما نحن الآن نعيش على فتاته، نعيش ونستفيد منه، مع أنه يعني الله المستعان. إذن قلنا إيش؟ قال فحج مع والده، يعني فوصلت 51 و600 حج مع والده فحم في أول ليلة خرجوا من نوى إلى يوم عرفة جاءت السخانة. قال والده فما تأوه ولا تضجر، ما قالش أمي أجدة تيستغت بأمه المفروض قاعدة كاليسة بيقول الله الله لك ما تأوه وما تضجر من خرجوا من نوى إلى يوم عرفة وهو في السخانة مع الصلاة مع الذكر مع المناسك مع تصوروا أنتم هذا. لذلك التوفيق ديال مولانا سبحانه وتعالى. ثم عاد إلى دمشق ولازم شيخه كمال الدين. شوف دابا أنا قلت كل كلمة في هذه الترجمة إلا وفيها فوائد تربوية، احنا هذا هو الغرض عندنا نستفدوا من ناحية التربوية ملازمة الشيخ، إن ملازمة الشيخ ماشي في العلم والإنسان وتيتدرج لأنه كيف تنذكر دائما الشيخ يعطيك ثلاثة فوائد قاش فإذا الأولى هو يقصر لك العمر. أنت مسألة ربما عندك تقول لي يلا راضي نقلف جوجل ولا واخا تقلف جوجل أحيانا ما تلقاش ولا بالخلاط غنضلقع. لكن الشيخ يقرب لك العمر شي مسألة كذا بيقول لك في ثلاثة دقائق هذه القضية صار ليها في كذا كذا في كذا بغي يقول لك فين. والمسألة الثانية يسدد لك الفهم تا بدي تقرأ شي حاجة بدي فحنك وفبال عليه قال لك بيبو العدري قال لك واحد السنة اش من سنة هذه ببدعة مصيبة هذه. أنا هو الصبي والذي بال على المحنك ماشي وجمع ثمانيا ودي راه حقيقة كاين اللي كاين مسائل كون ما بغيتش نذكر واحد ونجي من وقتكم ذكرت في كتب أهل العلم لذلك كانوا يحذرون من الأخذ من الصحفي والصحفي الذي يعني يأخذ العلم من الكتب يأخذون لأنه غادي يأخذ داكشي محرف وخلي هذا المتأخرين. والله حدثني أحد الإخوان بلا ما نذكر اسمه أنه التقى بأخ من الإخوان في زمن في بداية الدعوة فالتقى به يا فلان ما رأيناك مدة قال لي والله بابا يخليونا نطبقوا شي سنة قال لي اكتب اسمك يا قال لي ثلاث أيام دابا خرجوني قال لي واش من سنة قال لي جمع ثمانية صابوا ثمانية وهو تيجمع في بيته الصلاة ويا جمع ثمانية هي أربعة في أربعة الظهر مع العصر أربعة الركعات في هذا الركعات باش تعرف فقه التقنت هذا هو فقه التقنت سوى تيتقنت في شي قنت وتيبدا يفهم راسو. إذن فالشيخ يسدد لك الفهم. والمسألة الثالثة وهي من أحسنها وأفضلها هي يعطيك أدبا كيف تيجاوب كيف تيقعد كيف تيعالج المسائل كيف كذا كذا كذا. هذه المسائل ما يمكنش تلقاها في جوجل ما يمكنش تلقاها في الرزق في الكتب لذلك ينكرون. نشوف ربما ذكرت لكم قصة ابن حزم وغيره لسان ابن حزم وسيف الحجاج شقيقان. لذلك فهذه الأمور مهمة جدا أيها الأفاضل. شوف هو قرأ وفجر رجع ولازم شيخه كمال الدين وكان يقرأ في اليوم 12 درسا على المشايخ شرحا وتصحيحا درسين في الوسط ودرس في المهذب ودرس في الجمع بين الصحيحين ودرس في أسماء الرجال ودرس في صحيح مسلم ودرس في اللمع الشيرازي في هذا اللمع ديال ابن جني واضح ودرسا في إصلاح المنطق لابن السكيت ودرسا في التصريف ودرسا في أصول الفقه طارة في اللمع لأبي إسحاق الشيرازي وطارة في المنتخب لإمام فخر الدين الرازي ودرسا في أصول الدين في الإرشاد لإمام الحرمين. شوف ده بشحال 12 درس في اليوم. ويقول قال وكنت أعلق ما يتعلق بذلك بالفوائد بمعنى طالب العلم ديما معاه القلم والورقة قال لي ما عنده قلم وورقة ويرجي هذا جاي بيتفجج هي بيتفجج. لذلك ذكر الذهبي رحمة الله في سيره عن يحيى بن معين قال إذا رأيت الطالب بدون قلم ومحبرة فاعلم أنه عازم على الكذبة بيريك دبا هذا ما بيقرأ مواله. إذن دائما ورقة وقلم يا طالب كونهما معك أمر واجب. وكان حدثني شيخنا الشيخ عبد الباري ابن الشيخ محمد الأنصاري رحمه الله عليه باه كنت يقول دائما اش لا بد للطالب من كناشي يكتب فيه راكبا وماشي. ايه ما الطالب العلم الى ما تتلقى عنده جيبوا عمر بالوراق وما تتلقاه في الحبوس وما تتلقاه في المكتبات وما تتلقاه ديما تيقلب على الجديد هذا الله لا يعتبره طالبا كاع هذا مسكين تيقضي وصافره تيقضي. إذن فلا بد للإنسان وتلقاه تيحتك إيش الجديد إيش كين كذا وكذا هذا المخطوط هذا ما هو هذا هو طالب العلم. إذا نشوف النووي رحمة الله عليه 12 درس وكنت أعلق ما يتعلق به. قال شوف تيقول دي مهمة جدا. قال وعزمت مرة على الاشتغال بالطب، لأنه قاع كل شيء اللي قال وشي مرة قال بقرأ الطب على ماله، وكانوا من العلماء اللي هما علماء وأطباء. قال فاشتريت القانون، هذا القانون ايش لابن سينا، فاشتريت القانون لأقرأه فأظلم علي قلبي. إنه في الرموز الفلسفة ماذا اللي جاب القانون. وبقيت أياما لا أشتغل بشيء، ففكرت فإذا هو من القانون. من جاني هذا الشيء؟ من جاتني هذه الموسيقى؟ من هذا الكتاب؟ من القانون. قال فبعته في الحال ديك الساعة بعود. وهنا يا واحد الفائدة، لأنه غادي يقول شي حدي والعمس ياك على دابا في التزهير في الطب ولا كذا، وياك الشافعي قال انا غادي نقول لكم، وهو ماشي انا بغيت نقول لكم، بيقول لكم السخاوي. السخاوي رحمه الله عليه في ترجمته في حياه الامام النووي، لانه هذه السخاوي خص ليه ترجمه خاصه. قال فان قيل كيف هذا مع ما نقل كما روينا في مناقب الشافعي، تيسوق باسناده السخاوي في مناقب الشافعي للبياقي من طريق الربيع بن سليمان. الربيع ولا الربيع؟ صاحب السمع، نقول الربيع ولا الربيع؟ نعم، من يجيب؟ نعم، لا. القاعدة في هذا الرسم أنه بالتكبير، كما قلت الربيع فهذا ذكر الربيع، والربيع هذه امرأة، الربيع بنتي معوذ. إذن دام الرجل فيه إيش؟ أفتح المعلم الرابع. إذن فذكر، إذن هذه قواعد، نحن ننظر إلى القواعد. كنت تقرأ تلقى هذا الرابع بن سليمان، الرابع بن كذا، عبد الرحمن الرابع، ما عمرك، ولكن تلقى الربيع بنتي معوذ، تلقى امرأة بتلقى بدي الربيع بالتصغير، ولا عاود بيقولون تاني المساواة حتى في الكلمة. إذا اش قلنا بإسنادي؟ قال لك إلى الربيع بن سليمان. قال سمعت الشافعي يقول العلم علمان، علم فقه للأديان، علم فقه للأديان، وعلم طب للأبدان. هذا العلم فقه هذا والطب للأبدان، علم فقه للأديان وعلم طب نش للأبدان. في الجواب إنه غادي يستدل شي واحد بكلام الشافعي ويقول كيفاش مثلا نجمعوا بين كلام الشافعي وبين ما وقع للنووي رحمة الله عليه. ها السخاوي تيجاوب، الإنسان ما عمره يتسرع، التأني ورا إن شاء الله بإذن الله سيدرك ما يتمنى بإذن الله تعالى. فقال الجواب أن الذي مدحه الشافعي رحمه الله هو الطب النبوي، أو يمكن الطب النبوي هذا وجه، أو المجرد عن أصول الفلسفة أو الفلاسفة. طب اللي هو علم، اللي هو مجرد عن أصول الفلاسفة الذي صرح صاحب القانون اللي هو ابن سينا في أوله بابتناء الطب المورد في كتابه عليها، وأن الطبيب يتعلم ما يبني عليه من العلم الطبيعي، إنه هو يعني أقحمه بهذا واحد مجموعة القواعد اللي النووي رحمة الله عليه ضاق قلبه للاجتماع. ولذلك اعتار الشيخ أي النووي رحمة الله عليه بمجرد عزمه على الاشتغال في الكتاب المذكور ما أشار إليه لما رزقه الله من نور البصيرة وأبداه له بصلاح السريرة، خصوصا وعنده من الطب المحمود ما يفوق الوصف. إنه عنده الطب المحمود اللي هو الطب النبوي الذي جاء في كثير من النصوص. إذن أيها الأفاضل، باختصار، فقد أخذ العلم نور رحمة الله عن جماعة من الأئمة الأعلام وحفاظ الإسلام. اختصر وأذكر منهم كمال الدين المغربي المتوفى 50 و600 وكمال الدين الإربيلي المتوفى 760، وشمس الدين المقدسي المتوفى 54، وغيرهم، وتتلمذ له الكثير. أذكر منهم القاضي صدر الدين سليمان بن هلال الداراني المتوفى 25، وعلاء الدين ابن العطار اللي هو تلميذ هذا تتولوا تيقولوا لي اش النووي الصغير، هذا مختص بالنووي رحمة الله عليه متوفى 24، والحافظ المزي صاحب تهذيب الكمال هذا الإمام المتوفى 42، ثم رجع رحمه الله تعالى إلى نوى فمرض عند أبيه إلى أن توفي ليلة الأربعاء 76، ودفن بنوى رحمه الله تعالى. قال السخوي في حياة النووي يعني في ترجمته للنووي الخاصة، قال وبخط تلميذه هو العلاء هو ابن العطار أنه وجد بخطه تلميذ هو ابن العطار وجد بخط الشيخ النووي أنه كان يقول رحمة الله عليه أموت ويبقى كل ما قد كتبته فيا ليت من يقرأ كتابي دعاليا لعل إلهي أن يمن بلطفه ويرحم تقصيري وسوء فعالية. شوف هذا حياة يعني كلها مملوءة بعلم وعبادة وزهد، كان كثير التقشف رحمة الله عليه، ومع ذلك رحمه الله تعالى أيها الأفاضل يذكر ما سمعتم من مضمون هذه الأبيات أنه يسأل من قرأ كتابه أن يترحم عليه، وهذه سنة أيها الأفاضل. فقد ذكر بعض الحنابلة أنه قال يقبح بكم أن تستفيدوا منا ولا تترحموا علينا، فالمسلم ينبغي أن يترحم على كل من استفاد منه، لذلك فحق العلماء علينا أن نترحم عليهم وأن ندعو لهم، وإن شاء الله عز وجل إن وقع منهم ما وقع أن نلتمس لهم الأعذار التي لا تخرج الكلام على الحق، وإلا فالحق هو المطلوب، اعرف الحق تعرف الرجال. هذا أيها الأفاضل باختصار شديد ما أردت ذكره في هذه يعني أو في هذا المجلس إن شاء الله عز وجل، آملا بإذن الله تعالى أن نبدأ ما يتعلق بالكلام على المتن شيئا فشيئا إن شاء الله عز وجل فيما يستقبل من الزمان. فإلى ذلكم الحين أهيب بإخواننا الطلبة إلى حفظ والاجتهاد حفظ المتن، وإن شاء الله أيضا أهيب بهم بأن يقتنوا استطاعوا وما وقع بين أيديهم من شروح هذا المتن المبارك، فإن أفضل ما ينبغي أن يورث المسلم لأبنائه بل وأن يشتغل به هو العلم والكتب وما إلى ذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في الأقوال والأفعال، وأن يلهمنا وإياكم الصواب في ذلك، إنه جواد كريم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.